كان عليه الصلاة والسلام يكثر من الدعاء بأن يديم الله عليه الثبات، فكان كثيرا ما يقول كما يروي عنه أنس رضي الله عنه، يقول عليه الصلاة والسلام: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. ووصية عليه الصلاة والسلام لأصحابه قال: إذا كنز الناس الذهب والفضة فاكنزوا هؤلاء الكلمات: اللهم أني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. والدين مداره على أصلين: العزم والثبات. فمتى أيد العبد من الله بعزيمة وثبات حصلت له المعونة والتوفيق. وقرأ عمر رضي الله عنه على المنبر: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، قال: استقاموا لله بطاعته ولم يروه روغان الثعالب. وأبو مسعود الأنصاري الصحابي يقول: اتقوا الله وإياكم والتلون في دين الله، ما عرفتم اليوم فلا تنكروه غدا، ما أنكرتموه اليوم فلا تعرفوه غدا.